صحبه من يديه وبعضهم. فقد عرفنا أن من المنصوبات خمسة مفاعيل، أربعة مقيدة وواحد مطلق. وعرفنا المفعول به وما في حكمه أو وما هو منه من المنصوبات هو المنادى. وعرفنا المفعول المطلق، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع بقية المفاعيل. النوع الثالث من المفاعيل هو المفعول له. قال ابن هشام في القطر: والمفعول له أي من المنصوبات، والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا. وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، يعني مصدر معلل للفعل ومشارك للفعل في الزمن في الوقت وفي الفاعل. فحينما تقول جئت طلبا للعلم، جئت طلبا للعلم، فطلب هذا مصدر ومعلل للحدث وهو المجيء، ومشارك للمجيء في الفاعل لأن فاعل المجيء هو فاعل الطلب، الجائي هو الطالب. ووقتا وقت مجيئك هو وقت طلبك للعلم. فإذا فقد المعلل، يعني قد يأتي المعلل بالفعل ولكنه ليس مصدرا، كما جعلنا الله علة للخلق فقال الخلق ما لم يعني قال خلق لكم، خلق لكم، فقل ضمير المخاطبين علة لخلق الله عز وجل، يعني الله خلق لنا من أجلنا يعني. فهذا المعلم فقد حرف المصدرية فجر بحرف يدل على التعليل وهو لم. إذا جاء مصدرا ومعللا ولكنه فقد شرط الفاعل، كقول الشاعر: وإني لتعروني بذكراك هزة، وإني لتعروني لذكراك، ذكرى مصدر وهو معلل للعروة الهزة، لكن فاعل الذكرى ليس فاعل العروة. تعروني يعني تمتابني، هزة يعني رعدة ورعشة. فاعل الهزة والرعدة وإني لتعروني، وإني لتعروني لذكراك لتذكرك، يعني هزة. ففعل العروة هو عروة هزة، وفعل الذكرى هو المتحدث. وأقول لكم مثلا: جئتكم اليوم للامتحان غدا، يعني جئتكم مثلا لأناقش معكم مثال صفاتي في الامتحان، جئتكم اليوم للامتحان آخر العام مثلا، فمجيئي والامتحان وإن كان يعني الامتحان مني، يعني سيكون مني مثلا إن شاء الله، إذا الفعل واحد لكن الوقت مختلف. إذا يجر أيضا بحرف يدل على التعليل. فقال المفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقت وفاعلا نحو قلت إجلالا لك. فإن فقد المعلل شرطا جرى بحرف التعليل نحو خلق لكم، وإني لتعروني لذكراك هزة، وفاجئت وقد نضت بنومي ثيابها. تذكرون أن ابن هشام في المقدمة التي وضعها للشرح قال: فهذه نكت حررتها على مقدمة المصنى بقطر الندى. وقال: من ضمن الأغراض التي جعل الشرح من أجلها ومتممة لشواهده. فالشواهد هنا ناقص، فسأجيك الشرح ويتممه هنا. الشرح ايه؟ سيتمم هذه الشواهد. ثم قال في شرحه: الثالث من المفاهيم المقول له، ويسمى المقول لأجله ومن أجله، وهو كل مصدر معلل لحدث مشارك له في الزمان والفعل، وذلك كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر مصدر معلل لجعل الأصابع في الأذان للحدث، مشارك الحدث في الفاعل، فالذين جعلوا أصابعهم في أذانهم هم الذين حضروا الموت. ومعلل في الوقت، لأن هذا هو الوقت واحد. من ضمن رجل الصواعق من الصواعق حذر الموت. وبالمناسبة طبعا يجعلون أصابعهم، وصيام هذا الدرس درس البلاغة من دروس البلاغة في علم البيان ما يعرف بالمجاز المرسل، أن تعبر بالكل وتريد الجزء، أو العكس، تعبر بالجزء وتريد الكل. فالتعبير بالأصابع والذي يكون في الأذن هو الأنامل فقط، الأنملة للأصبع كله. فكأنهم من شدة خوفهم كادوا يجعلون الأصبع كله. طب لم يقل أصبعهم الأصبعيهم، يعني قال كأنهم لزهولهم لم يعودوا يعرفون الاصبع الذي يوضع في الاذن من غيره. يعني عادة المسلم اللي يضع في الاذن يضع سبابة عادة، يعني فهم من شدة فزعهم لم يفرقوا ولم يعرفوا الاصبع الذي يوضع في الاذن، فكان الجمع مناسبا لهذا المعنى. المهم طبعا مش من جزء النص الجوان، انما المهم في حذر الموت الشاهد في هذه الآية الكريمة، حيث جاء حذر مقولا مقولا له مستوفيا الشروط فموسي بلا. هل يجوز جرب في غير القرآن نقول مثلا يحذر الموت؟ يجوز، يعني مع استيفاء المصدر شروط النص يجوز جره بحرف يدل على التعليق. فالحذر مصدر منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الأذان، وزمنه وزمن الجعل واحد، وفاعلهما أيضا واحد وهم الكافرون، فمن استوفيت هذه الشروط انتصب. في الايه؟ يجعل الاصابع في الاذان. الاذان جمع اذن، وكثير من الناس يخطئ فيعبر عن الاذان، عن الاذان الذي هو النداء للصلاه، فيقول حان وقت اذان، وكانهم جعل الأذان آذان. حتى إن بعض المتنبرين بهذا القول يعني يقول كأن الوقت جاء إلى يومي وله ودانك لما دخل عليك بلداني. فطبعا لابد أن نربط في نطق المفردات فضلا عن ضغط ياخذ الكلمات في الجمل. نعم أذان من الله وعليكم السلام عليكم. أذان بدون مد يعني من أذن. أذان بمعنى أعلم أو أعلم أو أباح. طبعا الأذان الذي هو نداء الصلاة وسماه النبي صلى الله عليه وسلم دعوتين. هذا الأذان بمعنى الإعلان. الإعلان لدخول الوقت. جرّر المفعول له بلام التعليل. احنا طلقنا مع استيفاء المصدر لشروط النصب يجوز جره. فقال فلو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط وجب جره بلام التعليل. يبقى مرة يجب الجر ومرة يجوز الجر. فمثال ما فقد المصدرية قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإن المخاطبين هم العلة في الخلق. هم العلة في الخلق وفقد ضميرهم باللام لأنه ليس مصدرا. وكذلك قول بئر قيس وليكن من أسعى لأدنى معيشتي كثاني ولم أطلب قليلا من المال. فأدنى أفعل تفضيل وليس بمصدر. فلهذا جاء مخطوبا باللام. وأيضا يقولون إيه يعني لو أنت ذهبت لبائع الكتب فتقول له جئتك للكتب لبارع السم جئتك للسم. فالكتب علة مجيئك والسم علة مجيئك والحديد من يريد الحديد جئتك. وهكذا هذه الأشياء علة في قصدك لهذا الرجل ولكنها ليست مصادر فتجرها بحرف يدل على التعليل. ومثال ما فقد اتحاد الزمان قوله فجئت وقد مضت لنيل ثيابها لدى الستر الا لبسة المتفضل. طبعا احنا بنستشهد بكلام بئر قيس ان كان ملكا جليلا كما وصفوه يعني ورجلا ذا بدل مكشوف. لكن يهمني الشاهد ولا يهمني المعنى. وناقض الفجور ليس فاجرا. لكن على كل حال اذا وجدنا في شعر غيره من الذين يستبدل شعرهم فهو احسن. المهم فجئت وقد مضت لنوم ثيابه. هو مض الثياب يعني او التخفف من الثياب عند النوم. يكون قبل النوم ولا عند النوم؟ لا قبل النوم. يعني الوقت ليس واحدا. صحيح هي خلع يعني النوم علة في خلع الثياب لكن وقته ممكن تخلع ثيابك وتخش تدخل في المضجع وتزال الى الصباح لم يأتي النوم. فاذكر الله عند النوم حتى تنام. فجئت وقد مضت لنوم ثيابها. فإن اللولى وإن كان علقا في خلع الثياب لكن زمن خلع الثياب سابق على زمنه. ومثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله وإني لتعروني بذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر. فإن الذكرى هو علمك وذليل يجهز علم يعني تروقها عليه طرأت عليه كما تطرأ الهزة في برد طيبة. فإن الذكرى هي علمك وذليل الهزة وزمنهما واحد ولكن اختلف الفاعل، ففاعل العلوم هو الهزة وفاعل الذكرى هو المتكلم لأن المعنى لذكري إياك. فلما اختلف الفاعل وصفق باللام وعلى هذا جاء قوله تعالى لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير، من خلق الله الخيل والبغال والحمير علة خلقه والركوب، الخلق من الله والركوب من البشر، إذا الفاعل إيه؟ مختلف. وكان قال لتركبوها العشر وركوبها يعني لكن يعني يقول طبعا تركبوها معناه لركوبها لأن منصوب بأم مضمرة، منصوب إيه؟ بأم مضمرة، وأم مع الفعل مصدر مجرور باللام لركوبها. كذلك لو قلت مثلا لصاحبك جئتك لمحبة شيخك لك، فلقيت الشيخ بيذكر فلان يقول فلان يا رجل كويس، انا رحت لحب الشيخ في فلان، انا رحت لفلان، فتقول جئتك لحب شيخك لك، يبقى حب الشيخ غير في مجيئك لكن فاعل الحب ليس فاعل المجيء. فإن تركبوها بتقديري لأن تركبوها يعني لركوبها، وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير، وجيء به مقرون باللام لاختلاف الفاعل، لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى، وفاعل الركوب بني آدم، وجيء بقوله جل ثناؤه وزينه منصوبا لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله تعالى. فإن يتركبوها فقط شرطا فبر وزينة فمستوفين للشروط. الرابع من المفاعيل هو المفعول فيه وهو المصنع ظرفا في الإعراب، لا نقول مفعول فيه إنما نقول إيه؟ ظرف، ظرف زمان أو ظرف مكان. الظرف الظرف في اللغة هو اسم الزمان المنصوب على معنى فيه، واسم المكان المنصوب على معنى فيه، بمعنى أن الحدث وقع فيه ولم يقع عليه. لو نصب على أن الحدث وقع عليه ولا يكون ظرفا لم يكن فعلا به. فيخافون يوما كان شره مستطيرا، الخوف وقع على اليوم وليس وقع في اليوم، يعني الذين مدحهم الله بأنهم يخافون يوم القيامة فيأتون يوم القيامة فيؤمنهم الله، سيكونون آمنين يوم القيامة. إذا يخافون يوم القيامة متى؟ في الدنيا. إذا الخوف مش وقع في يوم القيامة، ده وقع عليه، وخافون اليوم نفسه بما فيه من الوقوف بين يدي الله عز وجل. أيضا يقول يخاف الكسول يوم الامتحان، وبخاف الامتحان من الآن وليس في اليوم ذاته. إنما صمت يوم الخميس، الحدث الذي هو الصيام وقع في هذا الوصف. طبعا صمت يوم الخميس مش الصيام كده شيء كده وقع على اليوم، لا، اليوم ظرف فيه الصائم وفيه المفطر وتصوم فيه وتسافر فيه وتأكل فيه وأقصد مثلا تقرأ فيه. إذا هو حدث، يعني الصيام فيه مش عليه. الصيام كده مش بتطول كده وتصوم وتاكل السندوتش، لا، والصوم فيه وليس عليه. هذا معنى انه منصوب على الظرفيه. فيما كنا نصوب على الظرفيه كاننا كنا مفعول فيه، كاننا كنا مفعول فيه. قال والمفعول فيه هو ما سلط عليه عامل على معناه، من اسم زمان كصمت يوم الخميس او حينا او اسبوعا. في اسم الزمان لم يقيده، لم يقل في اسم الزمان مبهم ولا مختص، اطلق اسم الزمان. يبقى كل اسم زمان صالح لان ينصب على الظرفيه، كل اسم زمان يصلح لم يصب على الظرفيه. اما اسماء المكان فقال اسم مكان مبهم، في مكان مبهم يعني غير محدد، لا يصلح للنصب على الظرفيه. وفي اسم مكان محدد مثل المعهد المسجد، ده لا ينصب على الظرفيه. حينما تريد ان تقول ان الحدث وقع فيه تريد ايه؟ تاتي بحرف الجر فيه، قل صليت في المسجد وتعلمت في المعهد وهكذا. قال ايه؟ اسم مكان مبهم وهو الجهات الست كالامين والفوق واليمين وعكسهم، يعني الوراء والتحت والشمال. ونحن هنا كعند ولدى والمقادير، المقادير كالفرسخ والبريد والنيل. الفرسخ أو البريد أو النيل كيف يكون مبهما، أو كيف يكون مثل المبهم مع أن له مقدار محدد؟ قالوا هو وإن كان محدد المقدار لكنه مجهول يعني لا تدري هل سافرت فرسخا نحو الشام او نحو مكة. قال وما صيغ من مصدر عامله، يعني اسم المكان المشتق من المصدر بشرط أن يكون العامل متحدا مع المصدر في الحروف في اللفظ، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمقاعد على معنى في يعني في مقاعد، يبقى مقاعد منصوب على الظرفيه، لأنه اشترك مع الفعل مقعد في اللفظ. لكن لو قلت قعدت مجلس زيد لا يصح، قل قعدت في مجلس زيد، جلست مقعد عمرو لا يصح، جلست في مقعد عمرو. يبقى شرط اسم الزمان المشتق لكي اسم المكان المشتق لكي ينصب على ظرفيه ان يكون مشتركا مع العامل اي مع الفعل في اللفظ في حروفه يعني. وما صيغ من مصدر عامله فقعدت مقعد زيد. الرابع من المقولات المقول فيه هو المسمى ظرفا. طبعا تسميته ظرفا لانه ظرف للحدث، لانه ايه؟ يعني الحدث فيه، الحدث وقع ايه؟ فيه. يعني في الزمان مثلا قرأت الكتاب أمام الشيخ مساء، يبقى القراءة وقعت في هذا المكان وأمام الشيخ، وقعت في هذا الزمان المساء. بمعنى أن هي ظرف للحدث، يعني الحدث في هذا الوقت وفي هذا المكان، وهو المسمى ظرفا، وهو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه، كقولك صمت يوم الخميس وجلست أمامك. يبقى الصيام في يوم الخميس والجلوس في أمامك. وعلم مما ذكرته أنه ليس من الظروف يوما وحيث من قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإنهما وإن كان زمان ومكان، واليوم زمان وحيث مكان، ولكن منهما ليس على معنى يقين، وانما المراد انهم يخافون نفس اليوم، يبقى كيف ايه؟ واقع على اليوم لا فيه. وكذلك العلم ان الله تعالى يعلم نفس المكان وليس علمه في المكان، الله يعلم المكان نفسه. وأن الله يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، فلذا أعرب كل منهما مفعولا به. وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم، يعني نخاف هي التي نصبت يوما، إن نخاف من ربنا يوما. أما أعلم فليست هي الناصبة لحيث، طبعا حيث مبني على الضم في محل نصب، حيث مبني على الضم في محل نصب. من الذي عامل النصب في محله؟ ليس أعلم، إنما فعل دل عليه أعلم اللي هي يعلم. طب لماذا لم نقل إن أعلم؟ أليس أعلم هذا اسم فيه معنى فعل؟ قالوا إن أفعل التفضيل ما ينصب مفعولا. وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم، أي يعلم حيث يجعل رسالته، وأنه ليس منهما أيضا نحو أن تنكحوهن من قوله تعالى وترغبين أن تنكحوهن، لأنه إن كان على معنى فيه لكنه ليس زمانا ولا مكانا. طبعا وترغبون أن تنكحوهن، الفعل راغب يكون بمعنى أحب إذا تعد بخيل. وكل معنى كاره إذا تعد بعين. ما تقول رغبت في العلم أحببته، ورغبت عن الشر كرهته. طيب ترغبون أن تنكحوهن، قدر أن المعنى فيه على أن الرغبة حب وليست بغض. إن شاء الله سنعرف قاعدة في باب المجرورات أو حروف الجر، يعني سنأخذها من الساعة، أنه يجوز حذف حرف الجر بعد أن كثيرا، يعني إذا كان المجرور مصدرا مؤولا من أن الفاعل أو أن الفاعل. نقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو. أنه لا إله إلا هو في محل جر بتقدير شهد بي أنه. يعني يقاس حذف حرف الجر إذا كان المجرور مصدرا مؤولا. مثلا رغبت أن تفهموا، يعني رغبت في فهمكم، وهكذا. إذا أن تنكحوهن مصدر على معنى، مصدر إيه؟ لا على معنى، لكنه ليس اسم زمان ولا اسم مكان. يبقى ليس كل ما هو على معنى ينصب على ذا الشيء. واعلم ان جميع اسماء الزمان تقبل النصب على الظرفيه، ولا فرق في ذلك بين المختص منه والمعدود والمبهم. ومعنى بالمختص من وقع جواب المتى كيوم الخميس، وبالمعدود من وقع جواب لكم كالاسبوع والشهر والحول، وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت. اذا كلمتين تاتي منصوب على جفوف، صمت يوم الخميس، صمت اسبوعا، صمت شهرا، سافرت حولا، كل هذه الاسماء، انتظرتك حينا او وقتا، كل ذلك منصوب على الظرفية. أما المكان، وأن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما، والمبهم ثلاثة أنواع. أحدها أسماء الجهات الست، وهي الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال والوراء والأمام. قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. قد جعل ربك تحتك سريا والركب أسفل منكم. طبعا الجهة قد يقولها أكثر من نفس، يعني تحت وأسفل، فوق وإيه وأعلى. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. يبقى كلمة ذات لما أضيفت إلى اسم الجهة اليمين أخذت حكمها فنصبت على الظرفين. وإذا غربت تقربهم ذات الشمال. كذلك لو قلت لك إيه؟ اذكر الله كل وقت، اذكر الله كل وقت، يبقى المنصوب على الظرفيه هو ايه؟ كل. يعني هناك كلمات اذا اضيفت الى الظروف تاخذ حكم الظروف، منهم ذات ومنهم كل بعض. نعم؟ لا مش اي كلمات, مش اي مضاف ياخد حكم المضاف اليه. هناك كلمات معينة بحسب مين تضاف اليه. في كلمة اي يعلم. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب قلبهم. اي منصوب على ما هو المطلق. احنا اخذنا نقول مطلق مرة الماضية. اي منصوب على ما ايه نقول مطلق. ينقلبون انقلابا اي انقلاب. فاي اضيفت الى اي منقلب منقلبون فهي نائبة عن المفعول المطلق. نائبة عن المفعول المطلق. ومنقلبون اي منقلب. نقاط منصوبة لأنها نائبة عن المفعول المطلق. وكان وراءهم ملك. يعني وراءه يعني في ورائهم. يعني منصوبة وراء منصوبة على معنى في. وقولي وعكسه وهي عكسي ولا عكسه نرجع بقى إلى المقدمة. من اسم زمان ماشي. ومن ايه كالامان والفوق وعكسي. وقولي وعكسي هن اشرت به الى الوراء والتحت والشمال. وقولي ونحو هن اشرت به الى امن الجهات. وإن كانت ستا لكن ألفاظها كثيرة. ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناها كعند ولدى. الثاني من أنواع أسماء المكان المبهمة أسماء مقادير المساحات كالفرسخ والميل والبريد. الثالث ما كان مصيرا من مصدر عامله كقولك جلست مجلس زيد. البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل 1609 متر. طبعا قديما قالوا على بعد ثلاثة فراسخ من مكة على بعد كذا. فالمجلس تقول الثالث ما كان مصورا من مصدر عامل تقولك جلست مجلس زيد. فالمجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو جلست. قال الله تعالى وأن كنا نقعد منه مقاعد للسمع. ولو قلت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عامل لم نصح لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله. وبعد الصلاة لنا لقاء إن شاء الله. وارد المحمد ثم رمى لا هو يوجد في